لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معه بفضلك يا رب العالمين. من يهدي الله فلا مضل له. أما بعد، وأيضا نجمع السور في الأسرة، النبي أنه تهد العماد، تهد الأساس المجتمع للأمة الإسلامية. كان خسيج بالدار زي سيد جواز، زي سيد مليح، زي سيد التقدم، الازدهار، الخير، العدل، الحرية، الأمان، السد، مين خسد يديري زي العائلة مرة تنجح، مرة مليحة باب الناس الأعضاء، يا يزن التمغارين مرة قيل مليح نفهم اللي هي المجتمع صغورة من تنجح، ما لنا مرة وادي مرة وتنجح العائلة وجعل هدى من الله وجعل تقوى من الله هدى من وراء وخام قرب وخا لا يزدم غرطة ومصن الوالدين إلى آخره مرة وجمع كبر الانتظار في صعابة زي سندي فوق الخام صعابة ديرين دبساسيج المجتمع لغير الأمة يبعاف النبي أن الإسلام يسشنال ومشغل كان فورما فاميليا وهو يا يزياد صدام غارف مدغى مستفى خمس الارب العالمين يتجارس المودة للمحبة ثم يوسك ورجن زي سلم ويزن ماضي الصد مش غاكين دي المعاملة جاك من غنف ثم المعاملة اللي واتشغلت الغيس رجادة خمس الارب العالمين ليس السعادة للدنيا اللي غيرها فايد ننجم عام سيورك الأسرة نهارا سيورك برادة أياس تمغاد ما مش غني قيث من عربات نسوف لي وذان سبحان صفان لي مصدي قال المؤمنين على حسب الإسلام مرة الإسلام ديني كمر يصفاي صبح قيث باب النس وغير يخصى ديرين مليح مرة واقصنا ديرين مليح توقع المعصية ضبطة وهو صدا في السكان وغد المنهج نشن نقاذ القبيرة زي سنخدم مرة نقاذ القبيرة زي سنخدم تنين المصيبة ما يلغي قال الله تبارك وتعالى قالوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تل آية أصلوا 51 لسورة البقرة 151 لسورة البقرة إيه من دايس قالوا غقانش قوم النبي كل فخ نغس الناس اليهودان ثلاثة مستراجين من تعلم إن السيودة سن القرآن في غار تخسن سيودة سن تمارة تفهم داسن تفهم داسن تبين داسن من دايس ياك بين داسن من دايس ثم ثلاث جن القرآن ياك دا واحد واثنين رعيب دايس الجن إخسر تكسر إخسر تجد المجهود آية ستم غاثا زيس تكسد رعيب أقيس بارشيني ثن الدكوارن وصدحن الجنف بلا ابن ادم ضيع عنك المعاصي الدكور دابا عشان شنو انت ويرينا دابا عشان مش عارف بيد الملائكه ولا نلغي لا بارشان نص المعاصي الناس سلم الناس الطاعه ابعد لك المعاصي باش تصفر اعمال سنه تاع قبل غير الجنه هذه غيرك ياك اذا هيا عزم وتسمى دكور خسوه عافاك شوف اجوا نبي صلى الله عليه وسلم يكلف الله تبارك وتعالى بالسور القرآني يوزان أخني أربعة دنس ديسني كسمارة الوسخ ديسني الجام شغل هذا مقار النبي ما يجيث من الله والسرادة أنا سني قفاق دير مخ دير عقل هذا سني السشين من وقت ويرين أخني الصغار ثلاثة أمين من عدد تحفي أجمالينو بريميرو هذا السور القرآن والسنين هذا تهاري ودان والسرادة أغني الصغار تا يا سيدي القرآن ومن يسرى سيدار بمن يعنى السشناس الكفار وغيودة السشناس نيودان مش غيقنا العيش من دي الحياة نتايفني خلقت أجل هو اللي صنع عن شو موتو أنا أغشان المشينة أنا أغشان نبيرا يتقس كتالو يتقس ليبرو مش أصلاح جن باش أدخل من نبيراني ملف فيار ملف خارفق وخدم نبيراني اللي غتخسار غيا فكذلك نشي كتالوغ من يعنى الإنسانية مرة والدين الشنوار الإنسانية الكتاب العماد الحياة السجدة بن آدم السجدة المجتمع. القرآن العظيم من تسجيل لي مزورة ما رسلت من تسجيل أريد جسان تبين التغير إننا نسبدل في القرآن ايتي بقرآن غير هذا أو الدينه ياك من الخزنة سحر المستمر والسحر لله والكهنة وأساطير الأولين اكتتبها فهي المهم عيب القرآن تاني من مثل عيب فلكي فهمت فلكي نهني فهم اللغة اللغة السندية هو القرآن ومدية هو اللغة العربية نهني بها عربا فهم ناس ياك يمين نسكين لأن سنشي مصناص ضم في وراء القرآن وما نتيني فوزي سنخدم وكمين زي سغاني بعد أن أغنى الشكل أنت معود تدوروا عد بنت قينا سيزرق بريد والجيمين ولا سكين نسمع الخلق القرآن فهمت وقينا تسيب أنا حد غالب الشين دغيا ولغة غرو أنا حد غالب الشين ناس ما استوى في القرآن نا زينا سيدي مرحبا القرآن شعيو زريعو غير تمتين والله زاق جلنا نشتينو هذا يشتير مصحف يسودوني يسودون المصحف مين يخسديني يخسديني عز خاص يقدرين يارض الزيس نقول نشتين مرة ناس مصطوى في القرآن نعم قد قالوا يفدرين و قد دي المساجد قد دي محاكم قد دي على الجور ضمار و ما شوات نفهم والزيس نخدين ها إني مزورة من نسجين مصور في الكفار ودي الصحابة الصالحون إني مزورة فهم الناس والسفر واسس خديمة من جيل عشن حياة للتفارشات ما نجا نخذو تاين دي العذر حيعدون من سنة سبومية 14 قرن والله يا مرد روح بغاس التفلك نور في حم التفلك نور في حم يسغويو يسغادا يسغويو يسغادا معني تغير في الغير في كل الناس يخشي ثم تعمص الدهر كيو والو إذن نفني وقيلة السفر وقيل الزيس خدمين وقد هبت يمشي نسيج في دواها جداد القبريت لأرض الزيس أمدو من نريد زورك وما شو على سنفهم والزيس الخديم يوجد قد أنا مشينا من اثنين يا الله ونعوذ بالله ترى بدل السفهم ورنس لأنه مرواد مروان فهم ورنس إلى رب العالمين من غان غان فهم بالحياة دين شن حاجة الزيس ما تجاني غتيري لا أقل شيء فهمني الحياة وقع والقرآن أنا أتخلق زكية ما مش كيب طيبة ويزكيكم أكن نوتها أتزين غيك المعاصي من أمي أذن غيك هذا السجد باش أنا أو جنة لأنه من وايز ديك انداري تدايز ليك طمغة ما روز ديس كيس الدنوب تغيمن ديس من تشتي يعني الملائكة وارد الرين ثالث يا الرين ليس من جد رعمة رعمة نظام من عنا تسود نظام تسود الغاو جنة هذا وستازم هو ما غاق ناس الليل شين ونازم بوض هو هذا ويكيش هذا يسقاقب ونيش سين رعمة الملائكة هذا يسقاقب جنة مين مين تعني تشيك فران ويكيش هذا سيني غاري رعمة فران وما يفراني نغم فران وما يفراني لا يزني طبعا أسيني واسناز زمشا ما غا إنك يصدر قنصني أخمدي هوازي جنة رغمة أخبر خلف يشضى ما غا وايز ديك نظمى إمين من تزلنا صلاة الجنازة بلك بلك سيد رب العالمين أخس يعقو خواري تحت الشهود تدعى كيس تزورات تستقخاس ما يمي بلك بلك أن ينفك وأخس غدا ومن يقبرنا وضع صلاة الجنازة قبرنا وضع الدعوة النوذان قبرنا وضع غاشن غاشن رموفت غا النهاية الحياة بلاد ما دي بروبيت شهر وقت باش هذا يزدج قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغصة التهام نغلا وخا أواني وتهام إن درغينا إن الناس الصغار في الجسد تفوق تتسكن أتسن المش غا عيش في الدنيا أتسن المنك جو عندي الأخيرة أتسن الحياة من يني يعدون أتسن يني يعدوني وذن درغي الزان تغين داري ثمواتها نغلي ثمواتها نغلي ما مش عيشن مش عارحن مش جن نخدو وإذا لم يسكن الشغراء النبي صلى الله عليه وسلم ذو القرآن لأن القرآن ليس العلوم مرة الدنيا من تخسن العلم قديس العلوم الإنسانية علوم البشر علوم النيوذان مرة من تحنا جانا قديس ذو القرآن ولهذا وفي تمثل ويدورن ذو القرآن في الجوذان رسول الله ما تستنخس النبي صلى الله عليه وسلم الناس مش تغيدة الناس المظهرين من القرآن الناس المغارس الناس المذغري من القرآن لنا سوا لنا سوا من دي سوفي من دي القرآن تغيت الجيل قد تغض القرآن الجوع ميمي طاهر مطهر مين دايس دي القران يكيت سرحاف سنبرو اي اي وي خاصك سيد اللي كيستو غاسي عيش اللي تواجد سي عيش من خاصك سيد العلم بالعمل الصغار يثن الجن جن من دسنينا وش السوف غنجيش الحياة وجيش نوفا ولا شنو فني حد نغرس الجدوى السوف غنجيش كالذان الحياة وحنس قانس الحياة الإسلامية من دايس دي الحياة الإسلامية وهو أن بنادم بنادم نجد ندم سرم دايس دي التمغار ويدهب دي الحياة وشاك يصير مرة من دايس دي الحياة في من الجند الموكل من الجند بوارو من الجند ثبوري الدنيا وكي سيطري حد يسمح لي الأخيرة ويطري حد الأخيرة يسمح لي الدنيا تولي أكشمد سفني مزهورة لزوغة النبي صلى الله عليه وسلم سفن ديج حياة سبيسيال عيش في يومك زين كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا يعمل لدنياك ودي سفن شغل ديم سلم حتى نغني وغاسبو يعمل لآخرتك ولا عمل لدنياك غاس الدنيا وهم يا يزرم في مغارب ولهذا من خلق زاعة من خلق ننشار من درق ننضال من درق سكن من درق سوجدن سوجدن أنا غطوب بوهرية الدنيا لا يا يزن في مغارب مغارب أن خضنا برد القرآن وخا إني ثاني من غني خضا خس السيول القرآن أخفان غمارة الحمد لله أمن لنا وخواز زيس الدم قلتي واد السفهيم العلم غوري مرة بين غني وغرين جيون الغوري جيون الشهادات مشى يخص واستردا يخص نغطها والنبي المهم إيه ما هي فورتانت وهو ما لا يصدق ويصدق غطي أربع خمسة بالله وخلنا نسات عقبنا سنين الله و بينما ينغني او حنج الخير والسخين قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت بار زي 70 80 تلاني توايد جوالو انت تسعت معقبوها مين غير قد تسعت نغدي النهار يغدي عاد مين غير يقدر بوركي اذا هي الفرصة يوني روح نفس ذاك فاز مصطوات وشنا ياك وقع المشكل من يعني بلاد مروايز ديك ويجيبوا العبادات الطهارة العمل الصالح من داسي تقاعد والله جوا دينو دوم تديني قفران كمين صراحة من يعني دكرد المجرم المجرم و ما غالي انه ياد في الهواء ياد في البهر يا يسمح لي الحياة يدفرد المجرم وذا فينا قرآن انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا قولنا الغياس من المجرم يعني ويد بالهوى ويزدي ويبوريفيكا وزيز يسبع عن المعاصي والله سيدي حمل في مسي وزيز يدفو ونعوذ بالله لغلا يمين غنق لا بد أن سفايق في النغة انتهار انتهار في النغة من زير العمل الصالح يلا العمل الصالح للعبادة المقاومة الشر من هذا يخسر الجارة أكشر أكثمي أكثمسرين إذا نغدي يعني ولهذا القرآن مش ذا نغقى قد فلح من زكاها وقد خاب من نساها أقول نتغيسك من التيار غال عبادة وقى أن ينجح قد فلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أما وني إذا صغير القرين نفس المسلي ثوبه ريا قد قضى الحياة خمي قد قضى هذا ما يسغدك قواني أبو من أنا وهذا يفك عمي ولا دخاري ولا التمنيات ولا نفهم وهذا الحد إني حق يسوى في ويدشا تفزد وهذا ويدشا وانت ويدشا يفشن جرام ولهذا يقال أن أربي الحديث القدسي أقال نشخر خضي ويان ديمس ديجا وميدو سين غال الحياة لا يزلق تمغات يخرق دمس داي يا كسي ومي قان دمس داي ولو نيسدلو ما يسيم يخدق كسشا المعاصي لا إذن ما لا يعيش من دمس داي أن يعبد سين ربي ويدي كل ذا كفري ولا ذا المنافق ولا ذا المجرم ولا ذا المشرك ولا ذا المفسد أن يقيم دمس داي مغا لأنه وترقي في سبه ريال الدنيا أما ما لا ترقي في جل خيط في النسل المعاصي يجي لقيت في النص المعاصي والسخيخ في النص أقابايت رومي الله يخفي النص واجو ضيف الكني الله ربي سبحانه وتعالى أقا واجيوي والوز بعد دزمي الماس واجيوي وجلة جلة خليل في دي الدنيا تبو ريانة المعاصي تبو بارجة النية الميخي الشعمون من استديوي دي الدنيا أبا سنار بكتاكين وشنعي قلقا شام نكين وخلقا دي مستيقا يواسيغي هم دي مستيقا تخيط طويل خنت قنتي دوارد إمين زيد داغير مرد نجمع دي التاوين خميد غاي خلق بنادم يخدق في التاوين نص حد إمين زيد داكوان التضاغرين واتويرين هذا آه هو إصداغري فنت باب نسيت ولهذا يقارن الله تبارك وتعالى في الحديث المغني القدسي إني خلقت عبادي حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم أقن شخرق غيو ذاني نسك مني شان صفان وهذا يسن بدنه وسن غاص الشياطين كبر خاص الأفراد ذبسورة للمعاصي الطبوريان الدنيا سبع عليه في الخدين وشدور الوالو ولهذا يقال أن القرآن زين القرآن دي سورة غير دي سورة دي تنزلين هذا في العقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها من دلقة يقال أن قال نفس الوم يسكن سلاك بمن الدم دعفان يسكن سمين يصبح عند الدنيا من واحرين وجاء ما مشي يسكن سمين يصبح عند من واحرين مرا خسات سجمة تفبري التفبري فما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى واما والغيد والغيد يعني السنسه اللي يسمح لي الواجب لي الفرائض هذه يسمح لي الدين هذه اتصل بالعالمين ولتتقى الله وقد خاب من دساها ولتت وني غيسلوفا نفس النس اتي سلوفا ولا زدت شي حق واتي السرمد واتي توبلي غارتو يا المصيبه ولهذا النبي المصطفى مش تغيتك تبغي قرانا نتسمات النس ماشي قرن أعوذ بالله من العجز اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل وأعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل ومن عذاب القبر في مسلينا تبغى النبي صلى الله عليه وسلم يتترابت سيسن في فكتي نادر غير الشيء العجز أكرت زجد على الود كاشا كان يمين قد رفجا ما غاد قدام مقيس بحر حال يوجه بعدي ودكا مالي من يعني هو العجز او دا سيدي الحج شوين الزكاة او شوين الصدقة يلا ضعف في جد الوقت اسقاخا نزقوان منع شوية يرسلنك حكم شوية خذ التوينك اينين يقيم مارة في مسرين دا نغي تعيبا بناد مروي زمالا خسنتي بعد يتم شغلني ذا العجز يعجز وخلاص 80 والله لو خلاص 90 وجمال واي زما ام ويخزاني حقاق الدواء وزما غاسي قار بودار غاس بودار بودار في مسرائيل لله قال مثل العجز النبي صلى الله عليه وسلم ترى بدي في زندي قال نوخ ذاك يقول الكسل ارخو واي تحار حاجتي الا اخمد جار اخمد جار سيس خوان كسل قال ناس الكسل لا بريفا إذا كان إيرومين كاغ مش تغيضا بحضا ديال المدرسة قانا قانا سي الجندما قانا ليس الكسل تيني بيريسا دي بورو بيريسا دي بورو مي قان ليس الكسل مغيور أغيور مرة واحد وري ريشة بديو يوح ها هي مرة تتبع رواي قانا دريزا وانس دريزا وانس ولهذا العجز والكسل والهرم بغي عدو الشهر بغي عدو المصير خمي غدا غتبدا واي زماني كامل واي زماني ويا واي زما واي زما وقع راس العرب ما فينا العلل هاج انت يعاود الجبن كبرطية بلاد جبان واي زماني اللي الحق وراي بخمس وراي ضاونس ما يزما واي السين الجبن يعاود البخل واي التشوادة واي القريش الحجد يقدر اسمور يكفارس وخا غيزايا ولا الجوز ناقي هرجل من خسي وقع سنة مسارية انت غاس من زي خسن غاي فووش غاس من زي غاي سكنفة ولو البخل يوثينا العلالة فينا العجز الكسل الهرم البخل أواني البخل نعم في مسرين تنايق طلخ يا يزن نشر طلخ طلخ يا يزن مغارين ولهذا لابد الزيس من الجنفة ماذا يجيني شيء نجلو خانش كيو يتسور هذا يجيني وهذا يقول العجز والله إلا قدم وهذا يقول البخل والله إلا قدم وهذا يقول الهرم قدم وذي اللي مر العيلة دوم تحسبوها قاين تداينق يخص بلادم مرا يخص دي الدنفانيشن مرا يخص المستوى نسا دي دعاد مرا يخص دي الصفاء يخص دي بعد زفينا العجز الكسر دنهم دالهارج أخزمتي بعد نغلا ومن صغادين صغادة ومن يغبي أدناه وخال نادم يغرى وخال العالم وخال العالم أبي استفتينا ويغ مش كثير أستاذ دم قران العالم ضار رئيس العلماء قاع وش هذا يستفد العجز الكسل الهرم الجبن الفضارضية البخل هذا يستفدور الناس مصدع وماذا سيشقي حد وخيغنا وخيغ جيو تغوري ما فوركي النفس الخبيثة وفاربي من نفس الخبيثة مروات يا ربي باب النس العلم النيان ازاي سغزو قال لي زي الشهوة العلم النغاز وخاب الانتليخنتي وخاب اكي وخافطن وخايف فهم وخايف سن مرة ثنايا يعني زي سنت اغرق ذي الدنيا ما رواي قل في زي ثنا ذا ونحس بغمرة أبي سن وهم تدابوا ما رواي قل في ولهذا تخزي العلماء العالم درس العلماء في ارما فكتورة مصور احمد السوفغ ذي العشرين انه مخزن اهديش العالم إجا فكتورة ليس حلويت حلويات وذين تواهم تسار فيه وأجدوا للتمر في هرما فكتورة أحمد يشاثي العاشر العالم وإياه مغا أنا أشكد العالم مغا تقول أمواه والله النفس نسمى الجنفة إلى قليل إني ما رضيني دون تحسبق العجز والكسل والبخل والجب وقين دين مرة نعم مغا العلماء انهارا من كان من سنن إن كان من السنين مش كان من السنين أنا غمين يخومين خسديني أغسطح نسلين عمي العالم مثل بني بني قاسلة بني الشراب أشيني حرام مني قاضي القمع حرام الزينة حرام الربا حرام الظلم الطغيان دولة الضاهد وشعبها دولة ثق الشعب الناس مالي ما أصب المؤمنين تواف نسلسة وانتواف مقارد إلى مين تجرينا؟ مين مين ناس تقدمه؟ السيد العالم فينا ينكاريت متمارة وهن تقبل مش يخزى هذا يسنتا يقتل كان فينا في الشرباء يقتل ويزمى في السيول القهوة القمارة يقتل الربا هاي يقتل الزنا هاي إلي ذا يمثكم شيء يشتن وغانو في الدين شيء مرة كشمش تقيمت المعاصي السجن تتزيرا ونمو صار مرة السجن تدخل ما يسمثل في الشوارع العلماء خزة مين ميو قال يسيور العالم فوكي يقود خر كواسي فوكي غاستمو بالتماشي فوكي غاست كواسي ضمق ويا بوليسي فوكي يقود الحاكم يا بوليسي ويا مو يتغير يرومي يني التربة يرومي يني التربة وقود إلى مو تغير لك النبي صلى الله عليه وسلم أسننت إلى النبي أبي الله لك ناس ميان امتحانه مين ناس بيد امتحان ينجح لا يسقطني ذلك سقسان على نكون واجب وفي تنب ولا من القرآن ما يترقى يقال يعرفونه كما يعرفون أبناءه السنان إلى وذي النبي ما مش لو مش سنة ثاولس ما انت شن يجوا سنة ثاولس يوقعين أجبال ما رزرنت نارا جامد سجين الرجسات لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وجمير وانين أنا مرعب نسمي وضر نهار أخذها العلماء نهارا نهارا العلماء يرومي الوذين غاسن غاسن طبه ريان نذر الكران الجحود النذر لدد النذر مرة ننزل من كان النبي عيش مكيس زرنت مش نسل يوفر مش غاسن الجديد برونسن أمني وفي النبي نهارا كان كانت مرة ولهذا من ذلك قال الله تبارك وتعالى يقرس النبي اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. زيد إن سنينا سنينا سنينا يزريل سنينا أجبن إلى شكد رفقه إلى العالم إلى النبي نيشان نرى إجان كارش إن سنقى يعدون التاريخ الجن الصغار السيدة ربي وكشس العلم الحقيقي نرى إجا يتسرخ في المسين داريت ياد في الشيطان معني كن السيدة ربي قال معني كيخسر يقصد عارف ولكن تيه وغض ما دخلت إلى الأرض واتبع هوا. والله أجودين وإلى النفس البرير مهوعة والله لا دعاء تغريك تتوجد دي عشر سنين دي. ما تغريش طاب من يخفني كذلك تكسر عبني لو مني رفتوعة هذا القاس والله العظيم هذا القاس أخبت هذا الزوط في العرش ما تغريك كذلك تكسر دي عام دي عمائل دي عشرة دي مرحلة الجنفين نوكيبة أخسطون العمر من أخسر توجد العبانيش إلى خلاف الجنة دي أظمو الجنة تنبت وقال نفسنا دعاء خسره دعاء خوزه مش لابد زي لابد زي لابد تقدم في ما لو تقدم في ملا ما تنجم ولا بد أم شمكني ومن جنس الجذ ما ثمر بلا ما لو يصدق ما من يذكر مثلني ولا يذكر ولا بد زي وخطوعة نعم ولا بد زي وخطوعة ولهذا جود بل ما لابد أن يصدق لابد إن شاء الله أن يصدق ولكن من دوم غيري أخصغلوا من يربي أنه التصم يبدأن العمار سن زريفن ولا شغلوا مقال زريف عشر ديس يا يزيشتين الله يحفظك نوك من تدع تحريا خجاتي مش أصغق لدي الجمع ويسن نجادي رزي ومثل ما رسن مجادي يوز دع خسج بتوصيل تحريا مثل ما تتجمع مش أصغق لدي الجمع وقيمني جنع قرنسل يجوا غشار مش نوك من يجوا غاركا أنا شمني كز غشار يتز غاركا تسع شواح عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن كيف عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن والله العظيم إلى عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن عاشن ما مش تقول فاني الزيمن ما الذي يزمت مين زيد قل فيه الريمت سقل فان انت دي يخفلنس خمي غاف غاصل من غاف اتزمن يخفلنش اذا من تبدل اوتوماتيك وذن يزمتدل زاين غين يفق دواني لغلا ما الدوانة ستقارين فمين تقسي عن الدواني تعواني توا ما يقل فون نسلاش فكذلك يسق من نغي تفق زاين ما رواد ورج دقيف في غوالو منش غير قيم براد المرايو قال الجنفة وقتني الحالة غان غدا النهار هذه قيمة شنا واحد جاني مزيان يوضان ما رواد يوسي حتى في جوة زيد هذه مثامن هذه غدا ايوا يا مني مجانا انا اخان غامي حجاني مزيان غان الطفولة الاخلاقية ما رواد الجنفي نغواد يوسي ولا نغيو ولا من غنقمي والتاسلا تظن انا متمعن عليه بالله تعالى الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام والله تربية يدهم قرمه تربية باش أنا أبا يخفلنا غان سوجد يخفلنا غلا غلا أن سوجد يخفلنا غان جنة لله العالم من اسم الدمر الدين بغاز بديشتوها دين من تعنى الأخلاق ولا دين الأخلاق الأزمة غان غدا من تعنى الأزمة الأخلاق أم يقاول نسنا بالسيور إنما الأمم الأخلاق ما بقيت أقيو ذن مرنس الأخلاق قال أمة داعة ما روالوا ليس الأخلاق فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ما نعم وما هو بقائم بنيان قوم وما هو بقائم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة ما عما سدي يضرب نمسنا ذيك من مرغس الأخلاق السلوك سلوك وإحنا و ولهذا أرجو ذنو ما الأخلاق وأحروها نعم ما الإيمان من يتك الإيمان تيدت في الله يقتخ الفوضى يقتخ ثبه رياض يقتخ العيلة من ذوم ذنب مرة يقتخ أسنت تماما يقتخ شوش اقتختسيهم اختا الايمان الحقيقي تربنا دالمؤمن ما لا يخص ما لا يخص يرمي الايمان ولا في ضاع ولا يمر كيف بالنس يتغي ما امشنا وامشنا وجه الحيوان وها امشنا والوحش الله يحفظ. وانا اعوذ بالله ان يري امه بنادم يخزى بالايمان يخزى بالعلم يخزى بالاخير يخزى بالدنيا تقضى انت يسمح لي تجاوي قران القران مثل الايقاف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اقد تبعد الجن يتبع الهوى يسمع يعشق الدنيا يوضا يستغن بوب اقوالي تشنو تصبيح ملا تقصد سفيرو ضاد درت قيد سمد هزت يحبنا لا تجد قيد ممكن باين ستيف المال هذا القصد قليل واسطة تتسيني شتورة إن نغطى القرآن إن هيا لخش غراقات قيمة مشاوني قينا تسبيح يا رجل وتلقى مني يمين غاني قينا شبنات يخفنون بنات يخفنون العبادات هالطاعة هالإيمان هالتقوى يمين زغوة من دار رقاء واستعينوا بالصبر والصلاة عاون ثقلهم الصفات الصلاة أتقنفة إني تاية ما لبنا يتقروا ذو خمسة يموان دي النهار خمسة يموان شحاد أصدقائي فقني وغنبو بدي السيادة ما لديك خمسة روضو وينو شغلان شقاو ما لديك خمسة يموان روضو داني ولا نتقنمو ولكن مشيت سيدة عبد بيسان حنغي ما معلاش اللوضو ثنين ثلاثة بودا زي نسلك نفزر وخمسة نوقات ما لبنا لديك خمسة روضو شحاد السيادة غنبو بيموان فانتا فيسي كينسي قال كل رضوض اشتريت يعني قال خمسة رضوض شحال 15 يوم اللي السيري دا غمو ما ديك جنفة ما ديك صفار يقول لك الله حمد وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن سلو كان لدي أحدكم واد مثل الصلاة كأحد غاسيق زائر خطوة وكي السيري دايس خمسة يوم دينا ما ديك صفار يقول لك والله حمد راح ينجل مسمار ويسي تغيمي بو ينجل وانشي ما نسوي رخي ينجل الكوارد مستوى الخين جن العمار جن العمار ملك لابن السيد كذلك في ليام تقدي الصلاة رحت وانزلت عبر الصفر بالله العظيم حمد سرمدان غيش النظام عظيم نغلا صلاة الله سرمدان غيش النظام ويبكي ويخرق إلى قد أمة الإسلامية والدوس غيش دان دي النظام ما غالي أن أقفار مشيخ بسي ما دينا انت رأى في مدان قارس عدرة قارب ذا يغاوية رضي الله عليك صلاح الله القبلة ونشفه ونوم غسل ربي الله لا اله الا الله ولهذا ارجو دينه يودان الجان مربيين ان شاء الله انا غيقاب بالسيس ديال يودان الجان مربيين والله الا فارث من ديس من خايك تبعي ديس الامان الصدق الوفاء الاخلاص دفاري شنو مش الدفار بنادم ثيرينز ثيرينز لا سومبرا ما الدفار بنادم تبعدني هيك لا سومبرا سفارا دي كوتو نو سي بودي سي فرار ندا ثيري النغر ندا تبعنا ايوا قام عليك نجا نربى التربيه الاسلاميه لك الزين ثم هي ما رانا قال خايف تبعنا غندا تبع ثيري النغر من جد باور في العمل باور في العمل ولهذا نشير مش غامض الاسلام يقول زيد اماطه الاذى عن الطريق صدقه ما يسمع ذا زرو السيس جابري دي ودان قاس رجع يمشي من تج الطرف الدوري طرف باش تضيع دون هذه الجلخ وجاني يمكن فاني غادي يسديك ابدا ولهذا والله اجود ان اخبرك تنقل لك صدر غادي من كونيكسيون تسلم التليفون مره كونيكسيون تسلم الى مار قاد تسلم في مغارير قاد كونيكسيون يلا ايوا خصنا غادي كونيكسيون اش دينو باش غاسل على القيخ في النغاده الشبا يعلى غنعلى يهوى غنهوى رمشي يموت هذا مثل رمشي يخسن كونيكسيونات الاسلام مغا لانه هو من غير قد يسمى النغوها فقام يا محمد طنش دم سرور والنغي خوات صفا والايمان يضعف العقل والو يوالش قطار يعبد السلام شفايه لا والله ابدا يخسن غنعقل غير الاسلام النغ ما يمي باش سي ربي يحيى غنمش ناوي الجن زيد ماشي كا يموت يموت وش يعقب ناصر عمارس خمد غير يعقب العمارس هذه سوايبر يا ومن درس الغيني يوجد هات سكسر من تزريد من تزريد دي الاخيره اسمي نهتد هدد أكثر زيد زيد زيد يو يا مخسن أنا جمش نولي مذنيع في الدراسة الأحمالس يا ربي وفقنا يا ربي اللهم وفقنا لما تحبون الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين والمرسلين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا اللهم اكفنا ما أهملنا في الدنيا وفي الآخرة وفعلنا للتوفيق اللهم اثبت قلوبنا على الإيمان ونفوسنا على اليقين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واسترنا واستر عوراتنا وآمنا وآمن رواتنا واجعلنا مباركين أينما كنا تقبل منا ارزقنا السداد والرشاد والثبات وفقنا توفيق المؤمنين الصالحين وأنت يا رب موفق الطائعين اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتوب على كل عاصم وردنا إليك ردا جميلا ليش السيدة قيه ليش السريف في المعارف ينسنق الشخصية السنق سنف مليون مرة قيه ليش مسكينة قدس بيت اللهم عافيك اللهم اشفيه اللهم اجعل سيده يا رب اللهم برئه من مرضه اللهم طهره تطهيرا اللهم اعجل بشفائه اللهم اغفر له ذنبه وكفر عنه سيئاته وتقبل منه صالح اعماله اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا جلالة الملك اللهم اغفر له واهديه واقر عينه بأسرته وتقبل منه صالح أعماله ووفقه لما تحبه وترضاه صدق المسجد الله يرضى عليكم طهل الدايس كارم مسجدك نوي كارم سيد رب العالمين وإني غثت من دم زوجت نكني وتغير خان إن شاء الله أتي لي ساحة الميدان إن شاء الله تعالى أتي جاب التيري قيول والدين ويول سيدنا رسول الله أكني موف سيد ربي أدوم يكشمي تخسم إن شاء الله ونغيت عن شهد سيد ربي نهار دس نشمي إنه الله وصلوا على النبي المختار الله مسلمة لمبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم وصلي الحمد لله رب العالمين.